وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه وعلينا. ما يحرم عند القبور، ويحرم عند القبور ما يأتي: الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. أخرجه أبو داود. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: وكره أبو عبد الله أكل لحمه، قال أصحابنا. وفي معنى هذا ما يفعله كثير من زمننا من التصدق، ما يفعله كثير من أهل زمننا في التصدق عند القبر بخبز ونحوه. وقال النووي في المجموع: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم، لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره عز وجل بقوله: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، وفي رواية: ملعون من ذبح لغير الله. أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس ومسلم عن علي نحو. الأمر الثاني الذي يحرم عند القبور: رفعها زيادة على التراب الخارج منها، طليها بالكلس ونحوه، اللي هو المصيص اللي هو الجبس، الكتابة عليها، البناء عليها، القعود عليها. وفي ذلك أحاديث: الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. التخصيص اللي هو كنا بالمصيص والمحارنة. يقول: وقال النووي اسنده، وقال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا، معنى أنه ليس بمكروه. هنا قال النووي ثم استدل به على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، وقال: قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا، معنى أنه ليس بما. قلت أي الألباني: وهذا خلاف ظاهر النهي، فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في المحلة: ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك. وهو ظاهر قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد يقول: لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذاك. وقال الإمام أحمد في الأصل: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن رهيب كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا أو علما أو يكتب عليه، ويكره الأجر أن يبنى عليه أو يدخله القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة. أي نعم، لا، يرتفع بقدر التراب الذي يخرج منه بحيث يكون مسنم كمثلث كده حتى لا يوطأ ويعلم أنه قبر. معايا؟ أما الذي يحدث هنا كله خطأ، ده مخالف. الذي يحدث من بين القبور طبعا كله محرم مخالف ولا يجوز، هذا أمر. لا يجوز تعلم بعلامة. وإن كتب مثلا يعني لو ناس مثلا عندهم مقبرة معينة وأحاطوا إليها بصور ووضعوا علامة يعرفونها هذا ما لا بأس به، أما الكتابة من هي عنها. ومسألة أن احنا نعرف القبر مسألة معروفة، يعني أنا عندنا قبور القرية كبيرة جدا وكل واحد عرف مقبرته دون أن يكتب عليها شيء، مسألة الكتابة من هي عنها لا يجوز. نعم، أخونا يسأل عما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون لما قال وضع على قبره حجر، قال أتعلم به قبر أخي. خلاص علامة نعرفه به ولكن لم يكتب، مع أن الكتابة كانت موجودة ولا غير موجودة. خلاص. نعم أخوانا الله يبارك فيكم، الأمر أسهل مما تتخيل. واخد بالك، خلينا في بلدنا، انهم مش هروح بعيد ولا حاجه. واخد بالك، الناس بيبيعوا القصبه بكذا وما علينا من السعر، ارض زراعيه عاديه، وانا شاري مقبره وان شاء الله يعني ربنا يقدر ساشرع فيها قريبا. يعني الموضوع باختصار ايه؟ هتحفر في الارض 50 سم، هتجيب ميه يا شيخ؟ يستحيل. تعال نحفر، تعال نخرج كلنا نفحى دواتهم، مش هجيب مي 50 سم. بعد ذلك تحيط هذا الحفر بمباني طوب كويس كده بارتفاع 60 سم، عرض مثلا 70 أو عرض 60 حسب ما ترى، وطول 2 متر، أصبحت مقبرة. الرجل مات، نضعه فيها وبقطع خرسانية نغطي هذه المقبرة ونهيل فوقها التراب وانتهى الأمر على ذلك. هذا الذي يحدث، معمول في مدغمر وإن شاء الله سأشرع فيه قريب جدا عندنا هنا. اشتريت قطع أرض لي ولأهل بيتي سأصنعها قريبا بإذن الله، وانتهى الأمر على ذلك. إيه بقى المية ومش المية والكن ملوش دخل خالص، قطع خرسانية تغطي المقبور وبعد ذلك تطع عليها ترابا. القطع الخرسانية بتبقى يعني ايه، العمال بيعملوا مثلا عن طريق ما يسمون مثلا يعني ايه عشق ومعشوع، نلحمها ببعض اسمنت حتى لا تظهر رائحة ونضع عليها التراب وانتهى الامر على ذلك. بس نعم، لا مش كلام دخل، كله محرم ولا يجوز، كل هذا محرم ولا يجوز. ايش موسى فين؟ ما هو ده؟ لا ده 5 أشهر بالظبط مش هتلاقي حاجة. يعني بعد 5 أشهر بالظبط تفتح هذا القبر ما تجد إلا عظاما نخرة بالية تضعها في جنب وتأتي بجثة أخرى، بس وانتهى الأمر على ذلك. إيه بقى الداعي لكل ما نراه؟ كل هذا مخالف يا إخوان، هذا مخالف كله وليس من شريعة الله عز وجل. لا أخطأت، لأن كون أن المقابر شرعية والقائمون عليها أهل بدعة هذا لا يعد عذرا لترك الدفن فيها، لأن العبرة بالمقبرة وليس العبرة بالقائمين عليه. خد بالك، نرجع للكلام. نعم لو في ما لا ينبش القبر، ولكن هب أننا احتجنا إلى المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الشق علينا شديد أو الحفر علينا شديد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا الرجل والرجلين والثلاثة في قبر واحد. ما هو من هذا القبيل بالضبط، لأن الأصل في الدفن كل رجل في قبر بمفرده، فلما شق ذلك عليهم في غزوة أحد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد. معي؟ والله بعض أهل العلم ذكر أنها مكروهة، ولكن الأمر يحتاج إلى دليل. يقول: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة. وأما التقصيص فهو من القص، وهو الكلس، والمراد الطلي به كما قال في القاموس: قصص الإناء ملأه، والبناء طلاه بالقص. ولعل النهي عن التقصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان: الأول الكراهة، نص عليه الإمام أحمد فيما نقلته آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف. وقال الآخر: لا بأس به، حكاه أبو داود عن الإمام أحمد وجزم به في الإنصاف، وحكاه الترمذي عن الشافعي عن الإمام الشافعي قال النووي عقبهم، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه ولم يرد فيه نهي. اللي هو التغفير. قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي، إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحابلة أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز، لأنه محدث. كل هذا الذي نذكره بعيد عن الواقع الذي نراه، بعيد. وإلا لو وضعت القبور كما قصصت عليكم سيكون الأمر في غاية السهولة واليسر، واخد بالك؟ غرف كده كما ذكرت بالوصف المذكور، وكل مقبرة على قطع خرسانية معينة. طبعا لو نظرت إلى التكلفة لا شيء، لا شيء، لأن المقبرة الآن بالتشييد والبناء الذي يحدث أصبحت تكلفة باهظة جدا، وهذا ليس من دين الله عز وجل. ولكن هكذا الناس إذا جاهلوا وتركوا العلم لا يأتي من ورائه إلا كل شر. لا، ده تستلم رخيص. وأما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها، وظاهر كلام الإمام محمد وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط، وقال النووي وقال أصحابنا. وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث. واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف، قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون كما تقدم في المسألة المشار إليها. قال الشوكاني: وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس. والذي أراه والعلم عند الله أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة، والله أعلم. الصواب يا أخوانا ظاهر النص، وهو حرمة الكتابة. أما التعريف ومعرفة القبور فأمر سهل ميسور، والواقع خير ذلك. قبور معروف، كل الناس عارفة إيه قبورها. وأما قول الحاكم عقب الحديث: وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، فقد رده الذهبي بقوله: ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. طيب، أولا يكفي هذا للتدليل على بدعيته؟ معايا مشايخ؟ يعني كون أن الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون، هذا كافي جدا لأن نقول ببدعية هذا الفعل. يقول: ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. وده من إنصاف الإمام الذهبي. الحديث الثاني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميعا رجال الصحيح إلا أنه منقطع، فقد قال البصري في الزوائد: رجاله ثقت إلا أنه منقطع. القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد. قلت: فقول السندي في حاشية ابن ماجه في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقت، وهم لأدل ممن هو، ورواه أبو يعلى بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليه. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. ثم وقفت على إسناده في مسند أبي يعلى فإذا هو من طريق القاسم بن مخيمرة نفسه، لكن بدا لي ألا وجه للانقطاع الذي جزم به البصيري، فإن مستنده قول ابن معين لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة، وقد ذكر له في التهذيب رواية عن ابن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة، وأنه سأل عائشة وسنة وفاته تؤيد ذلك فرجع. الثالث عن أبي، طبعا هنا بالنسبة للمباني يوجد في بعض البلاد ما يسمى على ما أبلغني على ما أبلغوني ما يسمى بالعظامة، وهبلك فوق القبر يجعلونها للأطفال الصغار أو يجعلونها للعظام التي توجد في القبر، يرفعونها من القبر ويضعونها في هذا المكان الذي يسمى بالعظامة. هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وفعلا بالنظر إلى الواقع ليس ثم داعي مطلقا لمثل هذه الأمور، بل أقصى مقبرة كما هو متعارف عليه هنا يوضع في المقبرة 5-6-7، أقصى مقبرة بعد 3 سنوات ما تجد فيها أحد، وإن وجدت تجد فيها هياكل وعظام نخرة من السهل أن تجمعها بدون كسر في مكان صغير وتبقى المقبرة فارغة كما هي. نعم الصواب إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن لا، لابد أن تكون بجوار المقابر لا ينفرد بعيد عنها. إزاي؟ لا ينبغي، لأن سيقع تحت طائلة الدولة والنظام، ما ينفعش، وخبالك إلا إذا اضطر إلى ذلك. طيب أيوة يا أخي الفاضل، محرم كل ده لا يجوز. نعم لا يجوز في مكان كأنها جثمان جديد، ستوطأ بالأجضاء. أما نعمل إيه؟ لا يعني لما جد وقت أنا القبر أصبح فيه عظام، جمعت العظام في مكان ثم حفرت في القبر ودفنته، حينما أريد أن أدفن جثة أخرى ماذا أصنع؟ سأطأها بالقدم، وهذا منهي عنه. يقول عن أبي الهياج الأزدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. والقدر المأذون اللي هو إيه يا أخوان؟ قدر ما يخرج منه من تراب، هو ده القدر المأذون فيه، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإنا إليه راجعون. ده كله كلام الشوكاني. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدل على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى ثالث اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رماد. قلت، أي الألباني وللشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب اسمها شرح الصدور في تحريم رفع القبور. طبعا قام بعض المبتدعة وقال شرح الصدر في جواز رفع القبر، وهذا هو المعهود من أهل البدع. الحديث الرابع عن ثمامة ابن شفي، خرجنا مع فضال بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا لمعاوية على الضرب، وفي رواية غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضال بن عبيد، فأصيب ابن عم لنا برودس فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى وارى، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنهم، وفي رواية أخرى خففوا عنهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور، تسوية القبور أي بالأرض. وفي رواية لمسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق أخرى عن ثمامة نحوي أخصر منه، وهو رواية لأحمد ولفظها عنده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا قبوركم بالأرض. وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وله طرق وألفاظ في معجم الطبراني الكبير. وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ خير القبور الدوارس فلا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لأن القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان ويزار فلا يهجر. ثم إن الظاهر من حديث فضالة كان يأمرنا بتسوية القبور، تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر الشبر كما مرت الإشارة إليه سابقا. ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة خففوا أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء. انظر المرقاة. الخامس، قال معاوية رضي الله عنه إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما، رواه الطبراني في المعجم وإسناده صحيح، قال في المجمع ورجاله رجال الصحيح. السادس، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية أن يطأ على قبر. الحديث السابع، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أمشي على أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده جيد. الثامن، عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيره. وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وقد تكلمت على إسناده في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تحذير السجد. وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني وغيره، لكن حكى النووي والعسقلين عنهم الكراهة فقط، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، وكذلك نص الإمام أحمد على الكراهة، وهو قول أبو حنيف. قال الشافعي وأكره وطء القبور والجلوس والاتكاء عليها إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى. وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتعوض، وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب أي التعوض فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب. وكأن الشافعي رحمه الله يشير إلى الإمام مالك، فإنه صرح في الموطأ بالتأويل المذكور ولا شك في بطنه كما بيانه النووي فيما نقله الحافظ عنه. قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة لما فيهما من الترهيب الشديد. وبهذا قال جماعة من الشافعية منهم النووي وإليه ذهب الصنعاني في سبل السلام، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الزواجر إلى أنه كبيرة لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد. ما يحرم على القبور أيضا الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنف: لا تصلوا إلى القبور. وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النص، وهو اختيار النووي، فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث: أي مستقبلين لها، لما فيها من التعظيم البالغ، لأنه في مرتبة المعبود، فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ. ثم قال في موضع آخر: فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه. قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة التحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك. كلمة وإلا فهو شرك اللي هو إيه؟ تعظيم القبور. قال الشيخ علي القاري في المرقاب في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن يكون كراهة التحريم. وفي معناه: بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث. الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، رواه البزار من طريق أنس، قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح. قلت: ورواه ابن الأعربي في معجم والطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وزادوا على الجنائز. الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الرابع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم، وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه، فقال: ما مختصر استنبط من قوله في الحديث لا تتخذوها قبورا أن القبور ليست محل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذا الترجمة، فقال: الحديث دل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: وقد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الند إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: ولا تكونوا كالموتى الذين يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ من ذلك. قلت: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. صفحة كم معلش ها؟ 271. قلت وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة، وقول الإسماعيلي يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه لأن الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، فكيف يحمل كلام الشارع عليه. وقول ابن التين الموتى لا يصلون ليس بصحيح لأنه لم يرد نص في الشرع ينفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به وهي صلاة موسى عليه السلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ليلة أسرية به على ما رواه مسلم في صحيح، وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في الصحيح، بل ثبت عنه أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طبعا أحياء حياة برزخية لا ندري عنها معايا يا أخوانا. يقول بل قد جاء عنه ما هو أعم مما ذكرنا، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد علي، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستفعل. فيه دليل على أن الصلاة في القبور الموتى يصلون، فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون. وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة والله أعلم. وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام. اكتب عندك وإذا عاد النهي إلى الشيء بعينه أو إلى شرط فيه أو ركن منه دل على الفساد. وإذا عاد النهي إلى الشيء بعينه أو إلى شرط منه أو ركن فيه دل على الفساد. إذا عاد النهي على الشيء بعينه أو شرط منه أو ركن فيه دل على الفساد، دل على الفساد. قال الإمام أحمد من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. ثم قال ابن حزم وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا، واحتد له بعض مخلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. قال ابن حزم وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن ثم يستبحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة مخالفة للسنن الثابتة. قال كل هذه الأثر حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل. قلت وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا إنه قاس ذلك على الصلاة على القبر، ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله. وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله، بل قد جاء النهي الصريع عن الصلاة عليها بين القبور كما في رواية حديث أنس المذكور في هذا الفصل وهو الحديث الثاني. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك. وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إلى إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في كلام أحمد وعمة أصحابي هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه. فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد. وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة، وهما قولا في مذهب الحنفية. وقد أشار ابن عابدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما اللي هو النجاسة، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ كلمة الاستحالة أي تحول الشيء من تلقاء نفسه بدون فعل فاعل أو بعوامل السماء وغيرها، إذا تحول من عين النجاسة إلى شيء آخر أصبح طاهر. ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره. فراجع كلامه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وعليه مشى في الخانية من كتب الحنفية، وأشار إليه الطحطحاوي في حاشيته على مراق الفلاح، فقال عند قول الشارع: وتكره الصلاة في المقبرة بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه، ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوش أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم. قلت أي الألباني: وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها؟ وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث مستفيدة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة وغيرهم يلحق بهم، فكيف يعقل استثناؤهم؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة، وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة، لأنهم كما قال عليه السلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن هذه العلة باطلة، وما يبنى على باطل فهو باطل. الأمر التاسع الذي يحرم عند القبور: بناء المساجد عليها. وفيه أحاديث، الأول عن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أي عائشة: فلولا ذاك أبرز قبر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الثالث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أظهر. طيب ماشي، ما فيش تعارض أصلا. ولولا ذلك أبرز، يعني هذه من جملة العلل التي ألا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز، مع نص آخر: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. الثالث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أبو يعلى وفيه إسحاق ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات. ففيه نظر من وجوه أنه اقتصر على أبي يعلى في العزو فأوهم أنه ليس في مسند أحمد وليس كذلك كما عرفت، أن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح أنه لم يتفرد به فهو عند أحمد من غير ترغيف، الحديث صحيح لا شك فيه. الخامس عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الحديث السادس عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. السابع عن عائشة قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاويرها، قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتا بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا هو القول الفصل يا إخوانا، حرمة الدفن في المساجد وحرمة إقامة المساجد على القبور، ومن فعل ذلك فهو ملعون، ولا يلتفت لأي مخلوق كان فعل أو قال غير ذلك، فالحجة في الكتاب والسنة وليست في أفعال الخلق. يقول وهي تدل دلالة قاطعة على اتخاذ القبور مساجد على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين، ولذلك قال الفقيه الهيتمي في الزواجر الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا، ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث، ووجهه واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور الأنبياء وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنهما، ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندهم واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. ده كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله، هذا كلام الشيخ الألباني. والاتخاذ المذكور في الأحاديث المقدمة يشمل عدة أمور، أرجو أن تحفظ هذه الأمور الثلاثة لأنها مهمة. الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا له، الثاني السجود على القبور، الثالث بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة،

فإذا كان قصدها يجر إلى هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. قلت: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا يضر المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج، حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة، بل إنهم لا يحافظون عليها أكثر من محافظتهم على السنن، فإن لله وإن إليه راجعون. وأسفا على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. هذا وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار، بدليل قوله عقب ذلك: وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه. قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور. ما هو القيد المذكور يا أخوانا؟ الإكثار وعدم التكرار. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه أحيانا، لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه عن اتخاذ قبره عيدا لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء. ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعية الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارض فيما نحن فيه. قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفر، لأن قوله 100 مرة مما يبعد حمل هذا على الأثر على حالة السفر. مما يحرم عند القبور أيضا السفر إليه، وفيه أحاديث: الأول عن أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وفي رواية: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إلياء، أخرجه البخاري. الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد، وفي لفظ: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. يقول: لقينا أبي سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا، ثم ذكر الحديث. الثالث عن أبي بصر الغفاري أنه لقي أبي هريرة وهو جال فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور. قال: صليت فيه؟ قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. الرابع عن قزع قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأتي. وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد، فالمراد النهي كما قال الحافظ ابن حجر على وزن قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو كما قال الطيبي وهو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي ما رواية لمسلم في الحديث الثاني: لا تشد، ثم قال الحافظ قوله: إلا إلى 3 مساجد، الاستثناء مفرع والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيره، لأن المستثنى منه في المفرع مقدر بعام عام، ولكن يمكن أن يكون المربي العموم هنا المخصوص وهو المسجد. قلت: وهذا احتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول لما تقدم من حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى الطور، ويأتي بيانه. ثم قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى. قال: واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب لزيارة الصالحين أموات وأحياء وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحل إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصر الغفاري عن أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه وفقه أبو هريرة، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجاب عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما يشد الرحل إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. ومنها أن النهي مخصوص بمن نظر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاث فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال. ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنها لا تشد الرحل إلا إلى مسجد من المساجد للصلاة في غير هذه الثلاثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلا مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، وشهره حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. قلت لقد تساهل الحافظ رحمه الله في قوله في شهر أنه حسن الحديث، مع أنه قال في التغريب كثير الأوهام كما سبق، ومن المعلوم أنه من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج، كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة. ثم ذهب أنه حسن الحديث فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد والآخرين الذي رووا عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون شك أو ريب. أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لرواية السقط كما عرفت. وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليل آخر على بطلان ذلك هذه الزيادة، وفيه وهو قوله أن أبا سعيد الخدري احتد بالحديث على شهر لذهبه إلى الطور، فلو كان فيه هذه الزيادة لم تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفضيلة، لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتد به عليه، لأن الطور ليس مسجدا وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله عليه موسى، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة، ولا كان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه. فكل هذا يؤيد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت مما قدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد ومن ذكر معه وهو الحق. بقي علينا الجواب على جواب الأول والثاني، فأقول إن هذا الجواب ساقط من وجهين: أن اللفظ الذي احتج به لا ينبغي غير ثابت، الثاني هب أنه لفظ ثابت لا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من كتاب السنة. قوله تعالى سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، قوله لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، إن الصدقة لتنبغي لآل محمد، لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى. كل هذه النصوص تدل على كلمة ينبغي تدل على التحريم وليست الكراهة كما يقولون. الثالث هب أن ظاهره في غير التحريم فهو يدل على الكراهة وهم لا يقولون بها، ففي شرح مسلم الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره، فالحديث حد عليهم على كل حال. إن هذا الجواب الذي قبله ساقط الاعتبار لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رأوا الحديث أبي بصر وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد إن صح عنه، فقد استدلوا جميعا على المنع من السفر إلى الطور وهم أضرب المراد منهم غيرهم من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام. وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل. زاد عقبه في فتح العلم ولا دليل، والأحاديث الوردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحل إليه، مع أنها كلها ضعف أو موضوعات لا يصلح شيء منها الاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس الفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليه، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه. قلت وللغفلة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفى الله عنه شيخ الإسلام بأنه ينكر زيارة القبر النووي ولو بدون شد الرحال، مع أنه كان من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة، وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ ابن عبد الهادي في مؤلف كبير اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي نقل فيها عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها، وعرض فيها الأحاديث الواردة في فضلها وتكلم عليها مفصلا وبين ما فيها من ضعف ووضع فيها وفيها من ضعف ووضع وفيها فوائد أخرى كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليه. ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومي، لأنه إذا كان بمنطقي يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاث، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى، ألا هو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة في مسجد قباء كعمرة. إذا كان الأمر كذلك فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لسيما إذا كان المقصود هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عندهم، وقد علمت لعن من فعل ذلك. فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء؟ والخلاصة أن ما ذهب إليه أبو محمد الجواني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة. ومن هلاء الفضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قاله في الحدة البالغة: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيها من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله. والحق عندي أن القبر هو محل عبادة ولي من أولياء الله، والطور كل ذلك سواء في النهي. ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذه الرسالة المباركة في اللقاء القادم. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، ونصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.